بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. أنا أقول لا أستطيع أن أعيد، وإن استطعت فبعد أن أطلق. هذا بالنسبة للكتابة فيها، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض الخطوط؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني لا صعب انك تتصورها. انا تأتيني خطابات واسئلة من مختلف البلاد الاسلامية، فلا استطيع ان اكتب ردا عليها. فانا اذا اردت مثلا ان اخذ رسالة عندي فلا بد من ان انسخها او ان اصورها، فهذا يأخذ من وقتي. ثم انا لازم اضعها في البريد وارسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك انا اتحطى في الجواب، اقول ان استطعت فبعد اعذروني، يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الاخير، يعني لاحقا وهذا سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت الزيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى تخلص. ما أصبح. جزاك الله خير. أيوه. وأهلا وسهلا ومرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد حملان عمان. بريد حملان حملان بين عم بريد حملان صاد باء 420 144 يعني 424 أربعة من اليمين، أربعتين، واحد، صفر، اثنين، هاي 420. نعم. 144. نعم. هو كذا. خلاص يا نعم. بس. بل محمد عبد محمد عبد الرحمن. في تلفون. في تلفون. أجلس تلفون. من اليمين. ماني 9 5. لا عفوا. من اليمين. ستة. سبعة. صفر. خمسة. تسعة ثمانية منزل فقط. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله. النبي يريد هو المصاب فقط، هو المعلق بعد الصفر. لحكم يعني الموت في المدينة والدفن بالبقية، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. نعم، لكن ليس المقصود هو الموت فقط، المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل ورائي يموت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقية معناه من الصالحين مثلا؟ معناه انه جاوز القنطرة. ايوه. لانه نعرف كثير في الشيعة في المدينة. نعم ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بقى؟ الحظ الحديث لا يحظ الناس على استوطن المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة